قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. قال أحمد رحمه الله تعالى: لا أعلم في بيع المصحف رخصة. هذه المسألة أيها الإخوة يعني في بيع المصحف فيها خلاف يعني بين العلماء، ويقول لا أعلم فيه رخصة يعني أبو حنيفة وكذلك الشافعي يريان جواز بيع المصاحف، وأما الإمام أحمد والمالكية يعني مختلف الرأي عندهم فيرى أنها لا تباع المصحف. لكن هل قوله لا يرى بيع المصحف هل يرى أن البيع محرم أو مكروه؟ اختلف الأصحاب في ذلك. الذين يقولون بجواز بيع المصاحف يقولون القيمة التي تؤخذ والثمن إنما هو مقابل الجلد والورق فهو الذي يباع، أما كلام الله تعالى فهو لا يباع، وإنما يباع المصحف لأن المصحف مكتوب على ورق وأيضا له جلد يحميه يعني يحصنه، فالقيمة تؤخذ على ذلك. كما مثلا سيأتينا بعد أبواب كثيرة هل يجوز بيع الماء؟ من العلماء من يرى أنه لا يجوز بيع الماء، وتعلمون ما ورد فيه من الأحاديث والتغليظ، لكن إذا كان صاحب سيارة الذي يسمونها الواية الذي ينقل الماء يعني سيارة اشتراها بمبلغ من المال وأيضا هو يقوم بقيادتها ووظف أحدا فيها وتحتاج إلى صيانة وغير ذلك، إذن ويحتاج إلى أن ينفق على أولاده فكذلك أيضا. إذن فهنا الذين أجازوا ذلك قالوا، والذين منعوا احتجوا بما أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأنه قال: وددت لو أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، يعني كان يشدد في ذلك ويكره بيعها. لكن كثير من العلماء أجازوا بيعها وعللوا بأن البيع ليس لكلام الله، كلام الله لا يباع، ولكن الذي يباع هو أو الثمن لا يؤخذ مقابل كلام الله تعالى وإنما يؤخذ مقابل الجلد وكذلك الورق. قال: وقال أحمد رحمه الله: لا أعلم في بيع المصحف رخصة، ورخص في شرائه وقال: هو أهون. قال: وذلك لأن ابن عمر وابن عباس وأبا موسى رضي الله عنهم كرهوا بيعه، ولأنه يشتمل على كلام الله تعالى فيجب صيانته عن الابتذال. قال: والشراء أسهل لأنه استنقاذ له فلم يكره كشراء الأسير. لكن لا، قد لا يوصل إلى المصحف يعني إلا عن طريق البيع، وإن كان الحمد لله الآن أصبح الآن كما ترون يعني هناك مطبعة للمصحف توزع، وليس الحقيقة فوائده مقصورة عن المملكة وإن منتشرة في البلاد الإسلامية، لكن أيضا مع ذلك كل لا يمكن أن يصل أي إنسان إلى المصحف، فكيف يصل إليه؟ ولا يجوز أن يتعدى على مسجد فيأخذ منه مصحفا لأنه وقف. إذن الذين قالوا ببيعها قالوا للحاجة، والثمن الذي يؤخذ إنما هو مقابل الورق والمداد الذي كتبت به أو الآلات التي كتبت بها أنفقت فيها أموال وكذلك ما يتعلق بجلدها. وقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى: يجوز بيعها مع الكراهية. مع الكراهة لا شك بأن الإنسان إذا وجد مصحفا يهدى إليه وبدون بيع خير له أن يأخذه ويبتعد عن محل الخلاف، لكن إذا لم يجد وهو بحاجة إليه. قال: وفي شرائها وإبدالها روايتان، فإن بيعت لكافر لم يصح. لماذا؟ لأنه جاء النهي عن ماذا؟ السفر بها إلى ماذا؟ إلى بلاد غير المسلمين. والكافر أيضا لا يؤمن عليها من ناحيتين: أول الكافر نجس فليس له أن يمس المصحف ولا أن يقرأ فيه، وكذلك أيضا ربما يتعدى على المصحف وأنتم تسمعون أشياء من ذلك أيضا مع مر الزمان وحتى في عصرنا هذا، فيعني قد يعتدى عليه، فلا ينبغي أن تناله أيدي الكفار. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف خشية أو مخافة أن تناله أيديهم، نهى عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار مخافة أن تناله أيديهم، يعني أن تصل إليه إما باللمس أو غير ذلك. لكن العلماء مختلفون أيضا، هل يجوز أن يتعلم الكافر القرآن؟ بعضهم قالوا لا يمص المصحف، بعضهم قال لا يمكن يرق قلبه ويلين فيكون ذلك سببا في إسلامه وهدايته. حتى يعني الفقهاء أيها الإخوة ما تركوا جزئية تخطر بالبال إلا تطرقوا لها وتكلموا عنها، لكن كتابنا لا يتطرق للجزئيات، ونعم أنه لا يتطرق للجزئيات، وإلا لاحتجنا إلى عشرات السنين حتى ننتهي منه. قال: وقال أبو الخطاب رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: فإن بيعت لكافر لم يصح رواية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الشافعي انتقل مع الإمام أحمد، يعني الشافعي في المرة في المسألة الأولى بيع المصحف يرى جوازه، لكن هنا لكافر يرى أنه لا يجوز. وأبو حنيفة ليس قوله مطلق، يقول أبو حنيفة من حيث صحة البيع يجوز بيعه، لكنه يكره على بيعه مرة أخرى. إذا من الأصل لماذا يباع إليه؟ يعني أبو حنيفة يقول لا مانع أن يشتري الكافر المصحف، لكنه يرغم ويكره على بيعه، فلا يجوز أن يبقى بيده، ففي النهاية يعود إلى قول العلماء. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم. انظروا، قال السفر بالقرآن، ومن هنا لدقة الفقهاء رحمهم الله تعالى بحثوا في هذه المسألة، يعني السفر بالقرآن ما جاء بالمصحف، فهل المراد بذلك السفر بالقرآن من يحمل القرآن بصدره؟ هناك من العلماء من قال ذلك، ومن العلماء من قال ماذا لا المراد بذلك المصحف، ومن العلماء من فصل لا يسافر بالقرآن، يعني إن كان مثلا في المعركة، يعني إن كانت سرية أو الغزاة قليلون، أما إذا كان المسافرون كثيرون من المسلمين وجمع فلا مانع أن يسافر بالمصحف. ومع ذلك أيضا اختلفوا أن يسافر بالقرآن، هل المراد بالقرآن أن يسافر بالمصحف نفسه أو من يحفظ القرآن؟ نعم. قال: مخافة أن تناله أيديهم. حديث أن تناله أيديهم، أن تناله أيديهم يعني أن تصل إليه، ووصول الأيدي إليه المصحف لا يجوز لكافر أن يمسه، ولا يجوز له أن يقرأ فيه، وتعلمون الحائض وكذلك الجنوب لا يجوز لهما أن يقرآن القرآن ولا أن يمسان المصحف، والمحدث ليس له حدثا أصغر ليس له أن يمس المصحف وله أن يقرأ القرآن، والمسألة فيها خلاف. قال: حديث صحيح متفق عليه، فلم يجز تمليكهم إياه وتمكينهم منه، ولأنه يمنع من استدامة ملكه. هذا الحديث متفق عليه ولا عند البخاري؟ تأكدوا. قال: ولأنه يمنع من استدامة ملكه، فمنع ابتداء كنكاح المسلمة. يعني الكافر يمنع ماذا؟ من تملكه، ولذلك منع ماذا؟ من شراء، صلى الله عليه وسلم.